皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第10課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس العاشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي 全員 إيماسكا؟ هل كلكم موجودون؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. اليوم لديها فحص طبي في الجامعة، وقد تجمع الطلاب في المكان المخصص لذلك. لنستمع إلى حوار الدرس العاشر. الجملة الرئيسية هي 全員 إيماسكا؟ هل كلكم موجودون؟ はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？ アンナさんがいません。 すみません、遅れました。 イライコムシャルハルヒワール El profesor Suzuki يقول للطلاب はじめに身長と体重を測ります。 أولا نقيس الطول والوزن. はじめに يعني أولا أو في البداية. 身長 هو طول القامة. と هو حرف مساعد يربط بين اسمين ويعادل حرف العطف و. 体重 هو وزن الجسم. を هو حرف مساعد يضاف إلى المفعول به. 測ります هو فعل معناه يقيس. وبعد ذلك قال البروفيسور سوزوكي 全員 いますか؟ هل كلكم موجودون؟ وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. 全員 معناه حرفيا جميع الأفراد. いますか؟ معناه هل هو موجود أو هل هم موجودون؟ います هو الفعل الذي يدل على أن الشخص موجود، وبإضافة الحرف المساعد ك في نهايته يتحول إلى سؤال. علمنا في درس سابق أن الفعل يوجد هو أريماس. ألا يمكن أن نستخدمه في هذه الحالة أيضا؟ لا، لا يمكن. الفعل أريماس يستخدم مع الجماد، أما مع الكائنات ذاتية الحركة مثل البشر والحيوانات فنستخدم الفعل إيماس. فهمت. يعني مثلا إذا أردت أن أقول توجد قطة والقطة هي نيكو، ينبغي علي أن أقول نيكو غا إيماس. بالضبط، أحسنتي. نعود إلى الحوار. رودريغو أحد زملائي أنا يرد على سؤال البروفيسور سوزوكي ويقول أنا سان غا إيماسن. أنا ليست موجودة. أنا سان هو اسم أنا مضاف إليه سان للاحترام، كما أن نقول الآنسة أنا. الحرف المساعد نا يضاف إلى المبتدأ. إيماسن يعني غير موجود، وهو نفي الفعل إيماس. يا ترى ماذا حدث لأنا؟ وفي تلك اللحظة يفتح الباب وتدخل أنا مسرعة وأنفاسها مضطربة. سميماسن أوكريماشتا. عذرا، لقد تأخرت. يبدو أن أنا استغرقت في النوم. سميماسن يعني عذرا. لقد وردت هذه الكلمة سميماسن في الدرس السابع في الجملة سميماسن شو كريم وا أريماسكا؟ من فضلك، هل عندكم شو ألا كريم؟ وبالتالي كان الغرض منها شد انتباه شخص آخر، ولكن كما ذكرنا حالا يمكن استخدامها أيضا للاعتذار. أوكريماشتا هو صيغة الماضي من الفعل أوكريماس أي يتأخر، وهكذا لتغيير الفعل في صيغة مس إلى زمن الماضي نحول مس إلى ماشتا. والآن سؤال يا رندا، كيف نقول أكل أو أكلت باليابانية؟ وقد علمنا طبعا أن الأفعال لا تصرف مع الضمائر. يأكل يعني تابيماس، وبالتالي تابيماشتا. أصبت. والآن بعد أن عرفنا معاني الجمل، تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر مرة أخرى. الجملة الرئيسية اليوم هي 全員いますか？ هل كلكم موجودون؟ はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？ アンナさんがいません。 すみません、遅れました。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم عرفنا أن الفعل إيماس ومعناه موجود يستخدم مع الأشخاص والحيوانات، وقد تعرفنا سابقا على فعل مشابه وهو أريماس الذي يعني أيضا يوجد. أريد أن أعرف كيف أميز بينهما. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كوناغا: رأينا في الدرس السابع أن أنا اندهشت من كثرة أنواع الحلوى المعروضة في المحل وقالت أي يوجد الكثير من الجاتوهات. وهكذا عندما يكون موضوع الحديث جمادا نستخدم الفعل وانتبهوا إلى أن ما تدور حوله الجملة في هذه الحالة كائنا غير حي وفي نفس الوقت لا يتحرك من تلقاء ذاته. النبات كائن حي ولكنه لا يتحرك ذاتيا، وبالتالي نستخدم معه الفعل أريماس. السمك الذي يباع في السوق لا يتحرك، وبالتالي نستخدم معه أريماس. ولكن السمك في حوض الأسماك يسبح ويتحرك، وبالتالي فهو إيماس. الحافلات والسيارات لا تتحرك من تلقاء نفسها، ولكن إذا كان هناك سائق يقودها نستخدم الفعل إيماس. وهكذا فإن وجود أشخاص أو حيوانات يعبر عنه بالفعل إيماس، ومعناه موجود، ونفي هذا الفعل هو إيماسن، غير موجود. ووجود الجماد يعبر عنه بالفعل أريماس، أي يوجد، ويكون النفي أريماسن، لا يوجد. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. الكلمة التالية يا رندا نستخدمها مثلا للتعبير عن الشعور حيال نتيجة الامتحان. غاكري، كلمة لا توحي بالبهجة. صحيح، إنها كلمة تصف حالة خيبة الأمل، وتستخدم أيضا عند الهزيمة في مباراة رياضية على سبيل المثال، والأمور التي تدعو إلى الإحباط. وهناك تعبير آخر ذو معنى مشابه وهو غان. أنا أعرف هذا، فقد رأيته كثيرا في كتب المانجا عندما يصاب شخص بصدمة ويرسم مسود الوجه وبجانبه الكلمة غان. إنه لفظ مجرد رنينه يوحي بالإحباط وخيبة الأمل، أليس كذلك؟ غان. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. تأخرت اليوم قليلا عن الموعد المحدد، وقد سمعت أن من لا يلتزم بالمواعيد لا يثق الناس به في اليابان. غان. بهذا ينتهي الدرس العاشر من دروس تعلم اللغة اليابانية، وكانت الجملة الرئيسية فيه زين إيماسكا، هل كلكم موجودون؟ وتعرفنا على الفعل يوجد إيماس الذي يستخدم مع الأشخاص والحيوانات. نرجو أن تحفظوه إلى جانب الفعل أريماس الذي يستخدم مع الجماد. في الدرس القادم تدعو أن زميلتها ساكورا إلى حفلة، فكونوا معنا. إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.